بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ابتدأنا في الدرس السابق قبل الإجازة في ذكر المواقيت ثم محظورات الإحرام. ما هو الدليل على كون إزالة الشعر من محظورات الإحرام؟ يا إخوان، نعم، الدليل على كون إزالة الشعر من محظورات الإحرام. تفضل يا شيخ. أحسنت. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طيب، تقريم الأظافر. نعم، قياسا على حلق الشعر. أحسنت، قياسا على حلق الشعر. طيب، تغطية الرأس. نعم شيخ، دابته. أحسنت. حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي وقصته دابته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فقال: ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. طيب، توقفنا عند عقد النكاح، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شات، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. ذكرنا عقد النكاح. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعقد نكاح، يعني هذا عطف على محظورات الإحرام، لأنه قال قبل ذلك: ومحظورات الإحرام تسعة، ثم قال: وعقد نكاح. فيحرم على المحرم عقد النكاح، سواء كان المحرم هو الرجل أو المرأة المعقود عليها أو الولي، ولي المرأة أو الوكيل، وكيل الرجل مثلا أو وكيل الولي. فأي واحد من هؤلاء كان محرما حرم عليه عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية: ولا ينكح. فإذا كان ولا ينكح يكون هو الولي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما حكم الخطبة؟ نعم، خطبة المحرم. بناء على كلام المؤلف رحمه الله نفهم أن خطبة المحرم مكروهة فقط، وإنما هي جائزة ليست محرمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجماع. فمن محظورات الإحرام، بل من أشدها للمحرم سواء كان محرم بحج أو عمرة، الجماع. وقد سبق معنى المراد بالجماع، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومباشرة فيما دون الفرج، يعني مباشرة المرأة فيما دون الفرج يعني فيما دون الجماع، والمراد بهذا فيما إذا كان بشهوة. أما مس الرجل زوجته بلا شهوة فليس هذا من محظورات الإحرام، يعني مثل كونه يمسك بيدها هذا يعتبر مباشرة أليس كذلك؟ لكن هل هو داخل في المحظورات؟ لا، إنما المراد بالمباشرة هنا يعني المباشرة لشهوة، فلا يجوز له أن يباشر الزوجة لشهوة، ومن باب أولى أن يباشر أجنبية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر، والمباشرة داخلة في عموم الآية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، داخلة في عموم الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار، في أقل من ثلاثة شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، يعني لو أنه قص شعرة واحدة أو نصف شعرة أو ظفر واحد أو نصف ظفر ففيه طعام مسكين، وسيأتي معنا مقدار طعام المسكين. وفي ثنتين شعرتين أو ظفرين طعامي مسكينين أو إطعام مسكينين. وفي ثلاث يعني إذا بلغ ثلاثة شعرات أو ثلاثة أظفار فبما أنها قل الجمع يكون لها حكم قص الشعر أو تقريم الأظافر فتكون فيها الدم. وليس مراد المؤلف رحمه الله أنه يتعين عليه الدم، وإنما تكون فيها الفدية الواردة في الآية، إما الدم أو إطعام المساكين أو الصيام. قال الله تبارك وتعالى فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والمراد بنسك هو ذبح الشاه. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي تغطية الرأس بلاصق، لأن تغطية الرأس قد لا تكون من محظورات الإحرام كما قلنا فيما لو حمل على رأسه متاعا فهذا لا يعتبر من محظورات الإحرام أليس كذلك؟ لكن إذا غطى رأسه بلاصق مثل لبس طاقية أو شماغ، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب، يعني إذا لبس المخيط من السراويل أو القمص أو نحوها أو تطيب في بدنه أو في ثوبه في إحرامه أو شم، والمراد بالشم يعني أنه تقصد شم الطيب. أما كون الطيب مثلا يوضع في الحرم فيشمه دون إرادة منه وقصد هذا ليس من محظورات الإحرام، لأن الحكم معلق بالقصد والإرادة. أو شم بثوب أو شم أو دهن، يعني أن يدهن بالطيب الفدية، فعليه بذلك الفدية. وما هي الفدية؟ هي المذكورة في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وسيأتي الدليل على هذا وتفصيله فيما بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. سبق معنا أن قتل الصيد البري من محظورات الإحرام بخلاف الصيد البحري، لقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا قتل صيدا مأكولا، ففهمنا من ذلك أنه إذا قتل غير مأكول كأن يقتل ذئبا أو أسدا فهذا لا يجوز، لكن ليس فيه فدية. بريا يخرج البحري أصلا، يعني أصله بري حتى ولو تملكه إنسان فعاش عنده. يعني مثلا إنسان صاد أرانب من البر ثم وضعها في قفص عنده وأحرم بالحج أو بالعمرة، فهي في حكم الصيد لأن أصلها بري، أصلها صيد وليس أصلها حيوان أهلي، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. وجزاء الصيد سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج، لأن محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام: القسم الأول ذكره ما فيه الفدية، ثم الصيد وذكر ما فيه، ثم الجماع، ثم الرابع سيأتي ذكره ما لا فدية فيه. فقال: والجماع قبل التحلل الأول في حج، الذي يجامع في الحج لا يخلو أن يكون جماعه قبل التحلل الأول، يعني قبل أعمال يوم النحر، قبل رمي الجمرة والحلقة والتقصير، أو بعده. فإذا كان جماعه قبل التحلل الأول في الحج وقبل فراغه من سعي العمرة، فيترتب على هذا الجماع أمور. والجماع المراد به كما سبق معنا مرارا هو الجماع الكامل الذي يكون فيه العلاج الكامل. قال رحمه الله: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة يترتب عليه أمور. الأمر الأول: مفسد لنسكهما مطلقا. ما معنى مفسد مطلقا؟ يعني سواء كان ناسيا أو ذاكرا أو جاهلا يفسد مطلقا. هذا الأمر الأول، أنه يترتب عليه فساد النسك حجا أو عمرة. الأمر الثاني: أنه إذا كان في الحج فعليه بدنه، عليه بدنه، يعني يذبح بعيرا، وإذا كان في العمرة ففيه شاة، يذبح شاة وجوبا. الأمر الثالث: ويمضيان في فاسده، يعني يجب عليهما المضي في الفاسد، يكمل الحج الفاسد أو العمرة الفاسدة، ولا يقول بما أنها فسدت لن أمضي فيها، بل يجب عليه المضي فيهما. الأمر الرابع: قال المؤلف رحمه الله: ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين، يعني يقضيانه مطلقا سواء كان مكلفين أو غير مكلفين. فلو قدر أن شخص جامع في الحج وهو غير مكلف، كان يكون صغيرا لم يبلغ أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه قضاء هذا الحج مع أن الحج ليس واجبا عليه في الأصل. فالمؤلف رحمه الله يقول: لا يخلو حاله من حالين، إما أن يكون مكلف وغير مكلف، فإن كان مكلفا وجب عليه القضاء فورا، يعني يقضي السنة القادمة لا يتأخر، وإن كان غير مكلف هل يقضيه فورا؟ لا، لابد أن يكون القضاء بعد التكليف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحجة الإسلام، يكون قضاؤه فورا بعد تكليفه وبعد أدائه حجة الإسلام. بلغ مثلا عام 37 وقع منه الحج الفاسد في عام 35، واضح؟ قلنا يجب عليك هذه الأمور ومنها قضاء الحج. هل يقضي عام 36؟ لم يبلغ لا يقضيه. بلغ في عام 37 هل يقضيه؟ لا، يجب عليه حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام واجبة فورا، فيأتي بحجة الإسلام. في عام 38 يكون قد بلغ وأدى حجة الإسلام، ف فيقضي هذا الحج الفاسد. واضح أخوان؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. يعني كيف يقضي هو الحج مكلف عليه مرة واحدة؟ نقول لأن هذه الحجة التي وجبت عليه ليست هي حجة الإسلام، وإنما هي قضاء الحجة الفاسدة التي عليه. واضح ومبارح. يعني الحجة التي قلنا يقضيها ليست حجة الإسلام، وإنما لأنه دخل في حج واجب، لأن الحج كما سبق معنا والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان أصبح واجبين عليه، وجب عليه المضي فيهما، أليس كذلك؟ فبما أنه أفسده فوجب عليه قضاءه حتى ولو كان إفساده لهما قبل بلوغه. واضح أخوان؟ نعم. نعم هو الإفساد في الجماع فقط. قد يقع منه هذا الأمر وهو غير بالغ. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن يترتب عليه أربعة أمور: فساد النسك إذا وقع قبل التحلل الأول، فساد النسك، والأمر الثاني يجب عليه في الحج بدنة وفي العمرة شاة، والأمر الثالث يجب عليه المضي فيهما، والأمر الرابع يجب عليه قضاؤهما، والأمر الخامس لم يذكره المؤلف لأنه معلوم بالبديهة، وهو يجب عليه التوبة لله تعالى لأنه قد أتى أمرا منكرا عظيما. نعم تفضل. ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة لمنزل وإلا شات، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شات. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يفسد النسك بمباشرة. لما ذكر فساد النسك بالجماع بين أن المباشرة لشهوة فيما دون الجماع في الفرج لا يفسد بها النسك، وإنما لا يخلو الحال من حالين: إما أن يقع معها إنزال أو لا يقع. فإن لم يقع معها إنزال فلا شيء عليه إلا التوبة لله تعالى لأنه قد أتى أمرا محرما. فإن أنزل وجب عليه شاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يفسد النسك مباشرة، ويجب بها يعني بالمباشرة بدنه إن أنزل وإلا شاء. عفوا كلامي خاطئ، نقول لا يخلو من حالين: إما أن ينزل فعليه بدنه إلحاقا بالجماع من حيث وجوب البدنة، وإلا ينزل فلأن أمره أخف وجبت عليه شاة مع التوبة لله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. يعني إذا وطأ وقع منه الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني. تعرفون أن التحلل نوعان كما سيأتي معنا: التحلل الأول ويكون بفعل شيئين من أعمال يوم العيد، يعني يرمي الجمرة ثم يحلق، هنا يكون تحل التحلل الأول، يحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. فإذا تحل التحلل الثاني بأن طاف طواف الإفاضة واستكمل أعمال يوم النحر حل له جميع محظورات الإحرام. فإذا وقع منه الوطء يعني الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فماذا عليه؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني يعني لا شيء عليه ولا يفسد، لكن يفسد الإحرام، بمعنى أنه يفسد إحرامه. هل هو محرم؟ هل هو محرم الآن؟ هو لا يعتبر تحلل التحلل الكامل، لأنه لو لم يكن محرما لجاز له كل شيء محظورات الإحرام، فهو يعتبر محرم قد تحلل التحلل الأول فجازت له جميع محظورات الإحرام إلا محظورا واحدا وهو النساء، وبه بالتحلل الثاني تحل له جميع محظورات الإحرام فيكون قد تحلل تحللا كاملا من الإحرام. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله إنه إذا حصل منه الوطء بعد التحلل الأول وقبل الثاني ترتب على هذا أمور: الأمر الأول أنه يفسد إحرامه وبناء عليه يحرم من الحل، يعني يخرج إلى أطراف الحل إلى التنعيم مثلا فيحرم. لماذا؟ قال مالك رحمه الله: ليطوف طواف الزيارة طواف الإفاضة في إحرام صحيح. وهذا لم يذكره المؤلف في من وقع منه جماع قبل التحلل الأول. لماذا؟ لأن الحج فاسد فلا معنى لإعادة الإحرام بخلاف هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: ويسعى إن لم يكن سعى، لأنه قد يكون قد سعى مع طواف الزيارة مع طواف القدوم، قد يكون سعى مع طواف القدوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعليه شاف، يعني عليه مع تجديد الإحرام من الحل عليه ذبح شاف. نعم. وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى محظورات الإحرام وما يترتب على فعلها، ذكر أن هذه المحظورات عامة في حق النساء والرجال، يعني أن النساء حكمهن كحكم الرجال إلا في أمر واحد وهو لبس المخيط. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس المخيط، فهي كالرجل في تحريم قص الشعر والأظافر والطيب ونحو ذلك إلا في لبس المخيط. فالمرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، لكن يستثنى من ذلك أمران: الأمر الأول البرقع، فلا تلبس المخيط المفصل على الوجه، البرقع أو النقاب، تعرفون النقاب الذي يكون غطاء للوجه لكن فيه فتحات للعينين، والقفازين وهي الشراب المصلحة أو المعدة لتلبس على الكفين اليدين، واضح؟ والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس المحرمة ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتغطية الوجه، يعني الرجل له أن يغطي وجهه أو ليس له أن يغطي وجهه؟ تغطية الوجه، الصحيح أن الرجل له أن يغطي وجهه مجرد التغطية وليست لبس المخيط. ولفظة ولا تغط وجهه في حديث ابن عباس شاذة ليست صحيحة. فهل المرأة لا تغطي وجهها؟ المذهب أن المرأة لا تغطي وجهها إذا كانت محرمة إلا بعذر كأن يمر من عندها الرجال الأجانب ونحو ذلك، فإذا غطته بلا عذر فدت، يعني إذا غطت وجهها بلا عذر أصبحت كما لو لبس الرجل المخيط، فيجب عليها الفدية. هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو الأقرب إن شاء الله أنه للمرأة أن تغطي وجهها، لأنه لم يثبت النهي في تغطية المحرمة لوجهها. نعم، في سؤال؟ تفضل. فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الفدية. والفدية سيذكر فيها المؤلف رحمه الله ما يتعلق بفدية الأذى وجزاء الصيد والدم الواجب على من ترك واجب من واجبات النسك، يعني واجبات الحج أو واجبات العمرة، وأخيرا يذكر فيه دم التمتع والقران ودم الإحصار. قال المؤلف رحمه الله: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. بين حلق، بفدية حلق وتقليم، المراد بهما ما تجاوز شعرتين أو ظفرين، يعني 3 فأكثر، أما أقل من 3 فقد سبق معنا حكمه. يخير بين 3 أمور: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذه الفدية، ففي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من رأسه من شدة الأذى الذي به، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يبلغ بك الأمر ما أرى، يعني ما كنت أظن أن يبلغ بك الأذى أو المرض الذي فيك ما أرى، هل تجد شاة؟ قال: لا. قال: فأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فهذا الحديث هو المفسر والمبين لقول الله تبارك وتعالى: فدية من صيام. الحديث بيّن أن الصيام هو 3 أيام. فدية من صيام أو صدقة، الحديث بيّن أن الصدقة هي إطعام 6 مساكين. أو نسك، الحديث بيّن أنها ذبح شاة. فهو مخير بين هذه 3: إن شاء ذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صام 3 أيام. وإذا اختار الإطعام فذكر المؤلف رحمه الله أنه يطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير، وهذه الأصناف 4 هي التي جاءت في صدقة الفطر. نعم. وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بالدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق أن قتل الصيد من محظورات الإحرام، ف أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر لنا في هذا الموضع الجزاء المترتب على من قتل الصيد، وهذه الفدية سواء في الصيد أو في الحلق ونحوه تجب سواء كان على المذهب، سواء كان الإنسان عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا تجب عليه في كل حال. فقال المؤلف رحمه الله: في جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه لا يخلو الصيد من نوعين، إما أن يكون مثلي أو قيمي. إما أن يكون مثلي يعني أن يكون له مثل من الحيوانات الأهلية، أو يكون ليس له مثل من الحيوانات الأهلية. فإن كان له مثل من الحيوانات الأهلية فإنه يخير بين أن يذبح مثله وبين أن يقومه ثم يفعل ما سيذكره المؤلف الآن. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال الله تبارك وتعالى: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالمثل نصت عليه الآية: يحكم به ذوى عدل منكم. فالصيد المثلي له حالتين أيضا: إما أن يكون قد قضى به الصحابة رضي الله عنهم، مثل قضوا أن في النعامة بقرة، أو قضوا في أن في الأرنب جفرة شاة صغيرة، هذه قضى فيها الصحابة رضي الله عنهم، فالمعتبر هو قضاء الصحابة رضي الله عنهم. وما لم يقض فيه الصحابة فكيف نعرف مثليه؟ كما قال الله تبارك وتعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحضر اثنين من الذين لهم خبرة في الحيوانات العدول فيحكمون أن هذا الصيد مثله في الحيوانات الأهلية هو كذا. ثم بعد ذلك يذبح هذا المثلي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. الله تبارك وتعالى في الآية السابقة قال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو نعم أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالله تعالى خير بين ثلاثة أمور: إما الأمر الأول وهو المثل، أو الطعام. فكيف يكون الطعام؟ يكون الطعام بأن يقوم هذا الصيد بدراهم. مثلا ذبح صيدا فقيم هذا الصيد غزال، مثلا قوم مثلا بألف ريال، يشترى بالألف ريال طعام مما يجزئ في الفطرة، في صدقة الفطر، وهي على المذهب هي الأصناف الأربعة كما سبق معنا. ثم يوزع هذا الطعام مقابل كل مسكين مد بر، والمد هو ربع الصاع أو نصف صاع مما سواه. واضح إخوان؟ ثم قال الله تبارك وتعالى: أو عدل ذلك صياما. كيف يكون عدل ذلك صياما؟ يعني شخص قتل الصيد وقال: أنا لا أجد مثلا مثله ولا أستطيع الإطعام وإنما أستطيع الصيام، فكيف يصوم؟ هل يصوم ثلاثة أيام فقط؟ ق قال الله تعالى أو عدل ذلك صياما. عدل ماذا؟ عدل الطعام، أليس كذلك؟ فهذا الطعام مثلا قلنا القيمة ألف ريال، اشترينا بالألف ريال مثلا كم تأتي بالقمح؟ لا، ألف ريال تأتي بأكثر، ألف ريال يعني لا يقل عن مئة صاع، لنقل مئة صاع، فالصاع كم يقابله من المساكين؟ أربعة، لأن البر مد بر أو نصف صاع مما سواه، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك كم يصوم؟ 400 يوم. ولو أنه قدره بالتمر مثلا يمكن يصوم 50 يوم، فهو على كل حال الصيام عسير. ولهذا ذكره الله تبارك وتعالى والله أعلم في آخر هذه الأمور المخيرة، لما خير ذكر ثلاث أمور: إما عدل هذا الصيد من الحيوانات الأهلية، أو الإطعام، أو الصيام، وأخر الصيام والله أعلم لأنه هو أشدها. واضح أخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. يعني إذا كان الصيد غير مثلي ليس له مثل، فإن الحالة الأولى وهي إخراج المثل تنعدم، أليس كذلك؟ هيا أخوان، فيخير بين الإطعام أو الصيام على الطريقة السابقة التي ذكرتها قبل قليل. نعم. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام، ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي. تعلمون أن المتمتع والقارن كما سبق معنا يجب عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال المؤلف رحمه الله: وإن عدم، يعني إذا لم يستطع، لم يجد قيمة الهدي، أو وجد القيمة لكن لم يجد الهدي نفسه، أليس كذلك؟ قال رحمه الله: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، يعني الأفضل أن يصومها قبل العيد، وأن يكون آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع لأهله. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. لماذا قال الله تعالى تلك 10 كاملة؟ حتى لا يظن ظان أنه مخير بين 3 أو 7، وإلا كل يعرف بأن 3 زائد 10 زائد 7 تكون 10، لا أحد يحتاج أن يؤكد له أن 3 زائد 7 تكون 10، وإنما التأكيد كاملة لأجل أن لا يظن ظان أنه مخير بين 3 أو 7. طيب، قال الله تبارك وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج. كيف يكون صيامها في الحج؟ لا، احنا قلنا المؤلف يقول أفضلها أن يكون يوم آخر يوم عرفة، يعني الأفضل أن يتقدم بصيامه على أيام التشريق. نعم، فكيف تكون في الحج؟ يعني أن تكون بعد إحرامه بالحج أو بالعمرة. فإذا أحرم بالعمرة، عمرة التمتع التي نوى بها الحج، أو أحرم بالحج القارن، حينئذ يبدأ يصوم. لكن شخص مثلا ينوي الحج قارنا، هل يبدأ يصوم قبل الإحرام لا يصدق عليه أنه صامها في الحج. واضح أخوان؟ واضح؟ ثم قال وسبعة إذا رجعتم. كيف رجعتم؟ يعني هل لا يجوز أن يصومها إلا إذا رجع إلى بلده؟ بحيث مثل لو بقي في مكة شهرين أو ثلاثة لا يصومها؟ الجواب أن المراد إذا رجعتم يعني إذا انتهت أعمال الحج، ففهمنا أنه لا يجوز أن يصوم السبعة قبل انتهاء أعمال الحج، لا يجوز أن يصوم العشرة كاملة مثلا قبل العيد أو يصوم بعضها أيام التشريق، وإنما يبدأ بالصيام إذا رجع إلى أهله أو إذا انتهى من أعمال الحج. ثم قال مؤلفه رحمه الله والمحصر إذا لم يجده. المحصر وهو الذي لم يستطع من إكمال نسكه حجا أو عمرة، حال بينه وبينه حائل مثل عدو أو مرض ونحو ذلك، شخص مثلا منع من دخول الحرم وقد أحرم بالعمرة وبالحج، فهذا يسمى محصر، أليس كذلك؟ ما الذي يترتب عليه؟ له حالتين، إما أن يكون قد اشترط عند الإحرام كما سبق معنا، يعني قال عند الإحرام فإن حصرت فمحلي حيث حبستني مثلا، هذا ما الذي يفعل؟ إذا أحصر حل الإحرام وذهب إلى أهله وليس عليه هدي، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يحصر الإنسان ولم يكن قد اشترط عند الإحرام، أن يحصر ولم يكن قد اشترط عند الإحرام، فهذا يجب عليه الهدي. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته في العام السادس في عمرة الحديبية، فإنهم لما أحصروا نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. طيب إذا لم يجد المحصر الهدي ماذا عليه؟ عليه الصيام. كم يصوم؟ يصوم عشرة أيام قياسا على هدي التمتع والقران، كما أن الصيام في هدي التمتع والقران يكون عشرة أيام، فكذلك الصيام في الإحصار. واضح أخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، يعني تسقط الفدية بالنسيان في هذه الأمور الثلاثة، في اللبس، لبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس. وفهمنا من ذلك أن ما سوى هذه المحظورات فإنها لا تسقط بالنسيان. طيب هنا سؤال لطيف، ما هو الفرق بين هذه المحظورات وبين المحظورات الأخرى؟ لماذا فرقوا فجعلوا مثلا من قتل صيدا أو قلم أظفارا أو نحو ذلك ناسيا عليه الفدية، بينما من غطى رأسه ناسيا لا فدية عليه؟ نعم شيخ، لأن لوجود الإتلاف فيها. أحسنت، ولهذا يقولون محظورات الإحرام على قسمين، ما فيها إتلاف فالصيد فيه إتلاف الصيد وتقليم الشعر أو الأظافر فيه إتلاف الشعر والأظافر، أليس كذلك؟ فما فيه إتلاف والجماع والمباشرة ففيه الفدية سواء كان ناسيا أو غير ناس، بينما محظورات الإحرام التي لا إتلاف فيها وهي ثلاثة، الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، فهذه الأمور الثلاثة لا فدية فيها على الناس. نعم. وكل هدي نعم، يعني هل يجب على المحصر إذا أحصر أن يقضي العمرة والحج؟ واضح السؤال؟ الجواب أنه لا يجب عليه القضاء سواء كان قد اشترط أو لم يشترط، لكن إذا كان لم يأتي بالعمرة والحج الواجب فيأتي بها وجوبا. قد يقول قائل منكم إذا كان لا يجب عليه القضاء فلماذا سميت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع عمرة القضية؟ أليس تسمى بهذا الاسم في السيرة النبوية؟ نقول كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنها سميت عمرة القضية لا أنها قضاء للعمرة السابقة التي كانت في العام السادس، وإنما لأنها من مقاضاة الكفار بحسب الاتفاق والعهد الذي كان بينهم. ولهذا لم يرد أن جميع الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كانوا معه في عمرة القضية. نعم. وكل هدي أو طعام فلم يساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، ويجزي الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. قال رحمه الله وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم. كل هدي أو طعام فلمن يصرف؟ يصرف لمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها مثل جزاء الصيد. فمتى يكون أو لمن يصرف؟ قال المؤلف رحمه الله فحيث وجد سببها، يعني شخص مثلا أحرم من ذو الحليفة ثم وقع منه محظور محظورات الإحرام في الطريق قبل أن يصل إلى مكة فأخرج الفدية، هل يجب أن يخرجها في الحرم؟ لا، وإنما حيث وجد سببها، فوجد سببها في المكان الفلاني يخرجها في المكان الفلاني حتى ولو لم يكن من الحرم، لا بأس كون يؤخر الحرم لا بأس، لكن ليس المراد أنه عدم التأخير إلا إذا كان هنالك تأخير طويل يكون فيه تراخي لأن الأمر على الفور، لكن لما يكون التأخير يسير مثل الوضع الآن الناس تسير بالسيارات يعني ليس هناك تأخير طويل فلا بأس أن يؤخرها. لكن الإشكال هو أن بعض الناس يظن أنها لابد أن تصرف جميعها لمساكين الحرم، فلهذا بين المؤلف رحمه الله أن هذا ليس بواجب. قال رحمه الله ويجزئ الصوم بكل مكان، وهذا واضح يعني لا يختص الصوم سواء كان بدلا عن هدي التمتع أو القران أو جزاء الصيد أو نحو ذلك، لا يختص بمكان. ثم قال رحمه الله والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. الدم الواجب هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما يكون ذلك في الأضاحي، ولهذا السنة المعتبرة هي السنة المعتبرة في الأضاحي كما سبق معنا. نعم. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. نعم، الصيد كما سبق معنا له ثلاثة أحوال. الحال الأول قال ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد ورد عنهم آثار في جزاء هذا الصيد كما قلنا في الأرنب وفي النعامة فنرجع إلى قضاء الصحابة. الحالة الثانية وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين، إذا لم يكن للصحابة قضاء نرجع إلى قول عدلين خبيرين. هل يلزم يكون خبيرين بالأحكام الشرعية؟ لا، وإنما خبيرين في الواقع لقول الله تبارك وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فلا يجزئ أن يكون ليحكم به واحد فقط وإنما لابد من اثنين لأن الآية نصت يحكم به ذوى عدل منكم. ثم قال مالك رحمه الله وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، هذه الحالة الثالثة الصيد الغير مثلي أو الصيد القيمي الذي لا مثل له فإنه تجب قيمته مكانه على النحو والطريقة التي ذكرناها قبل قليل. نعم. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتم ونحوهما ولا جزاء. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحريم الصيد للمحرم ذكر أو انتقل إلى ذكر تحريم الصيد ونحوه للمكان وهو الحرم، فقال رحمه الله وحرم مطلقا صيد حرم مكة، يعني سواء كان بري أو بحري، لو وجد صيد بحري في مكة يحرم صيده. وحرم مطلقا صيد، قد يقول قائل هل يتصور هذا؟ نعم يتصور، قد يوجد مثلا برك واسعة أو تأتي أنهار أو أودية ويكون فيها سمك مثلا، هل يجوز صيده في مكة؟ لا يجوز. وحرم مطلقا صيد حرم مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، في لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال إن مكة حرم بتحريم الله تعالى لها إلى يوم القيامة، وإنما أبيحت لي ساعة من نهار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، يعني يحرم قطع شجر مكة وحشيشه حرم مكة، لأن مكة الآن ليس كلها حرم، يوجد منها أجزاء خارج حدود الحرم، ويستثنى من ذلك الإذخر وهو نبات ينبت في مكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم مكة فقال لا يقتل صيدها، في ابن عباس السابق رضي الله عنه قال لا يقتل صيدها ولا يقتل خلاها ولا يحتش شجرها ولا يقطع شجرها، قال العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإذخر، لأنهم كما ذكر العباس ابن عبد المطلب يضعونه لسقف بيوتهم ولقبورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وعلى هذا فيحرم قطع الشجر والحشيش إلا الإذخر في حرم مكة. ثم قال المؤلف رحمه الله وفيه الجزاء، يعني من قتل صيدا في مكة فعليه الجزاء، جزاء الصيد، كما أن المحرم إذا قتل صيدا عليه جزاء الصيد، ولهذا يكون الجزاء والفدية كما تكون في المحرم كما سبق معنا قبل قليل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى حرم المدينة، والمدينة فيها حرم كما أن مكة فيها حرم، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم المدينة فقال المدينة حرم من عير إلى ثور، وهما جبلين معروفين، أحدهما يقع في شمال المدينة جهة أحد أو شمال أحد جبل أحد، والآخر يقع جنوب المدينة. أما من الجهة الشرقية والغربية فحدود الحرم هو أو هما الحرتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، واللابتين يقصد الحرتين. فقال المؤلف رحمه الله وصيد حرم المدينة، يعني يحرم صيد حرم المدينة، وكذلك قطع شجره وحشيشه، لكن حرم المدينة أخف من حرم مكة، أخف من جهتين، من جهة أن الصيد لا جزاء فيه كما سيأتي، يعني من قتل صيدا في المدينة فإنه يأثم لكن ليس عليه جزاء كما لو أنه قتل صيدا في مكة أو قتله وهو محرم. الأمر الثاني أنه يجوز قطع الشجر أو الحشيش مطلقا للحاجة، مثل حاجة الدواب ونحوها. قال المؤلف رحمه الله وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب، يعني نحو هذه الحاجات، ولا جزاء لا جزاء في قتل الصيد، ولا يوجد في الدنيا حرم غير هذين الحرمين. جاء في أحاديث ضعيفة حرم في الطائف في وادي وج، لكن هذا الحديث ضعيف. وكذلك المسجد الأقصى أو القدس ليس فيها حرم، ولهذا لا يقال ثالث الحرمين، أو وإنما الحرم فقط في مكة وفي المدينة، وإنما هو ثالث المسجدين، يعني المسجد الأقصى. ونكمل إن شاء الله في الدرس في درس غدا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.